نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم، احشنا معهم والعمل عداهم، اللهم وفقنا للفهم والتفاهم والعلم والعمل الصالح. اخواني، نبارك لكم ميلاد الامام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من السائرين على نهجهم وخطهم ومتمسكين بولايتهم. امين رب العالمين. اما الدرس بلي، والابواب الى هنا وصلنا. والابواب مفعول ما لم يسمى فاعله او بدل من ضمير مستتر، والاول اولى لضعف مثل مررت بامرأة حسنة الوجه. كان الكلام اخواني في هذه الآية الشريفة، وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. كان البحث في هذه الآية من جهات متعددة. طبعا أصل البحث هو أن معمول الصفة الصفة المشبهة لابد لهم رابط، ورابطه الضمير، هذا كان أصل البحث. بعدين وصل إلى هذه الآية وركز البحث حول هذه الآية والمناقشات التي كان في هذه الآية من جهات متعددة من حيث الإعراب. وخلاصة ما تقدم أن جنات عدن عند الكوفيين يصح أن يكون بدلا أو عطف بيان، صح؟ وعند البصريين يمتنع كونه عطف بيان، يتعين ماذا؟ البدلية. هذه جهة. جهة أخرى بلي مفتحة، ماذا؟ حال أو صفة أو لجنات عدن. هذا كان الكلام. ماذا قلنا هنا في بلي؟ وهذا يلزم من الإشكال، فتكون إما حال وإما صفة لجنات عدن. الآن يدرس حول الأبواب، مرفوع صح ولا لا؟ مفتحة لهم الأبواب. يقول الأبواب هذا نائب فاعل لمفتحة، مفتحة الأبواب عبر عنه ماذا؟ مفعول ما لم يسمى فاعله. نائب الفاعل قد يسمى بهذا الاسم، مفعول ما لم يسمى فاعله، مفعول هو في الحقيقة لكن لم يسمى، لم يذكر فاعله، يعني حدث فاعله، يعني مفعول لعامل لم يذكر فاعل ذلك العامل، يعني لا يفعل المفتحة. المفتحة قوانين شنو الصيغة؟ مفتحة اسم مفعول، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المجهول فيرفع نائب الفاعل. فالأبواب نائب فاعل لماذا؟ لمفتحة التي هي اسم مفعول. يقول أو بدل، يعني شنو أو بدل؟ يعني نائب الفاعل مستتر في مفتحة، نائب الفاعل ضمير مستتر هي، يعني هكذا يكون. إن المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة هي، الضمير مستتر هي، والأبواب بدل من هي المستتر الذي هو نائب فاعل، هي نائب فاعل، والأبواب بدل من النائب الفاعل المستتر. فإذا في رفعه وجهان، أما نائب فاعل الأبواب هي نائب فاعل أو بدل من نائب فاعل مستتر، من ضمير مستتر، وهذا حال. بعد ذلك نسأل المصنف، من الأولى؟ كون نائب فاعل أولى أو بدل؟ يقول الأول أولى، يعني كون نائب فاعل أولى. لماذا أولى؟ يقول لأن مثل هذه الجملة، مثلا هذا المثال الذي يأتي به، مررتوا بامرأة حسنة الوجه، هذا ضعيف على أن الوجه ماذا؟ نائب فاعل من ضمير مستتر فيه حسنة. فإذا كان هذا المثال ضعيف فمثله نقول ماذا فيه؟ مفتحة الأبواب، ونجعل أبوابنا بدل من ماذا؟ من النائب الفاعل المستتر. بس مثالين يعني الآن بين نشير إلى الدليل، هذا ملخصه في كلام الآن. أقل عبارة بعدين نذكر هذا المثال، تفضل ثم قياس نجي. يقول والأبواب، هذا مبتدأ أخواني، كلمة الأبواب مبتدأ، مفعول ما، لا نقل مفعول ما، لا مفعول ما بالإضافة، يقول ما مفعول ما لم يسمى فاعل، يعني مفعول عامل لم يسمى فاعل، أي لم يذكر يعني ما يفعل، بعبارة أخرى ما يفعل. أو بدل أول أولى، يعني كونه هنا يفعل أولى. لماذا أولى؟ لضعفي مثلي مررت بامرأة حسنة الوجه. لاحظ أخواني كيف نقب برفع الوجه، الوجه نقب برفع الوجه بناء على أن الوجه بدل من ماذا؟ من ضمير مستتر فيه حسنة. يقول لماذا هذا ضعيف؟ دليل ضعف، أو نقل من بين الدليل الضعف في هذا المثال، يقول لأن إبدال الاسم المعرف بالألف واللام، إبدال الاسم المعرف بالألف واللام، معرف بالألف واللام، إبدال هكذا اسم معرف بالألف واللام من ضمير اسم يشترط فيه الإضمار، من ضمير اسم المشتق يعني يشترط فيه الإضمار قبيح عند البصريين. لاحظك يا إخواني كيف نقول الوجه بدل من الضمير وحسنة يشترط فيها الإضمار، هذا الاسم يشترط فيه الإضمار لأنه صفة لما قبله، لابد أن يرتبط بما قبله بماذا؟ بالضمير، وهذا أصل البحث، وهذا أصل بحثنا هو هذا، أن الصفة المشبهة يشترط فيها الإضمار، صح؟ يعابلها حتى ترتبط بما قبلها. الوجه بدل من ضمير مستتر في اسم، هذا الاسم يشترط فيه الإضمار قبيح عند الوصيين، وحصل من هذا القبيل بعد لأن حصل صفة مشبهة، فلا بد أن يكون هذا فيها ضمير. والوجه بدل من هذا الضمير، والوجه معرف بالألف واللام، يقول هذا قبيح. فكذلك المفتحة، مفتحة أيضا يشترك فيها الإضمار، والأبواب معرف بالألف واللام. إذا جعلنا الأبواب بدل من الضمير المستتر في مفتحة التي يشترك فيها الإضمار، هذا يكون نظير ماذا؟ نظير المثال مررت بامرأة حسنة الوجه. كما أن المثال في هذا المثال جعل الوجه بدل قبيح، يعني فيه ضعف عند البصريين، فكذلك ما نحن فيه. فلذا نقول ماذا؟ نقول كونه نائب فاعل أولى من كونه بدل. طرحت المسألة رابط الآن نتكلم عن رابط، شن هو الآن فقط نثبت أنه بدل أو نائب فاعل، سألكم جيد. الرابط ما هو؟ الرابط هي في مرحلة ثانية، لذا قال وعليهما، عليهما يعني ماذا؟ سواء قلنا أنه نائب فاعل أو قلنا أنه بدل، أظن عليهما يعود على الأمرين. أول قال لماذا الأبواب؟ إما نائب فاعل أو بدل، صح؟ يعني مفعول ما لم يسمى فاعله أو بدل. وقال الأولى، الأول أولى كون نائب فاعل، حتى سواء كان أولى أو لم يكن أولى، فإذا وفي وجهان، إما نائب فاعل أو بدل. وقل وعليهما على الوجهين. لا بد أن نقدر ماذا؟ لا بد من تقدير ضمير، ضمير يربط المعمول بالصفة، يربط المعمول بالصفة. طبعا لعلك تسأل تقول هذا مو صفة، احنا ما عندنا صفة، اسم مفعول. فالإشكال، الإشكال هو شنو؟ بحث الصفة المشبهة. معمول الصفة المشبهة لا بد أن يكون فيه ضمير يربطه بالصفة المشبهة. وفي الآية الشريفة مفتحة مو صفة مشبهة، وإنما ماذا؟ اسم مفعول، اسم مفعول. ما يوجد ربط بين الأمرين. شو الرابط يعني؟ شنو يعني الوجه الشبه؟ هذا اسم مفعول، والكلام في الصفة المشبهة. الجواب، تعرفون الجواب شنو الجواب؟ الجواب هذه صفة مشبهة دالة على الثبوت، عفوا اسم مفعول يريد به الثبوت، اسم مفعول يريد به الثبوت لا الحدوث. واسم المفعول وكذلك اسم الفاعل إذا أريد به الثبوت حكمه حكم الصفة المشبهة، أصلا صفة مشبهة يكون. أصلا كمان هو الفارق بين الصفة المشبهة مع اسم الفاعل اسم المفعول. اسم الفاعل واسم المفعول دالان على الحدوث، والصفة المشبهة دالة على الثبوت. فإذا كان هناك اسم فاعل أو اسم مفعول، الوزن اسم فاعل اسم مفعول، الوزن وزنه اسم فاعل، لكن دال على الثبوت يكون ماذا؟ صفة مشبهة. كما مثلا نقول طاهر القلب، طاهر القلب على وزن فاعل، ولكن طاهر القلب هنا ليس اسم فاعل، بل هو ماذا؟ صفة مشبهة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم هو اسم فاعل صفة مشبهة، يدل على الثبوت بالمعنى القويم، المستقيم بمعنى القويم الثابت. مثلا نقول معتدل القامة، فلان معتدل القامة. معتدل القامة هذه ليس اسم فاعل، بل هو ماذا؟ صفة مشبهة. مفتول الساعدين، مفتول صيغة اسم مفعول مفتول، ولكن هنا ليس اسم مفعول، بل هو ماذا؟ صفة مشبهة ومشبهة، يدل على ماذا؟ على الثبوت. كذلك مفتح هنا الوزن، وزنها وزن اسم مفعول، ولكن هي ماذا؟ صفة مشبهة. فإذا كان كذلك، إذا قلنا أن صفة مشبهة، سواء قلنا لأبواب نائب فاعل أو قلنا بدل من الضمير المستتر، فلا بد له من رابط. أصبع إذا قلنا أنه مثلا الوزن صفة ولا، لكن إذا دلت على الثبوت يكون صفة مشبهة. المهم أن الدلالة على الثبوت، وهذا مهم، الملاك الدلالة على الثبوت. واضح؟ الصفة مشبهة، الرحيم صفة مشبهة. طبعا في الرحمن خب هذا خلاف، هل أنه صفة مشبهة أو ماذا؟ الصفة مبالغة أو علم في أقوال ثلاثة، أو اسم فاعل في أقوال أربعة. أنا عندي ملزم الكاتب في إعراب سورة الحمد سورة مفصلة، ذاكر هناك الرحيم صفة مشبهة طبعا، وبعض قال اسم فاعل. الرحمن في كم قول؟ صفة مشبهة، صفة مبالغة، اسم فاعل أو علم. وعند المحققين علم. ولذا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بدل، والرحيم نعت من الرحمن، نعت للرحمن لا للفظ الجلالة. على أي حال نجي للبعض، فيقول وعليهما يعني على الوجهين، سواء قلنا الأبواب نائب فاعل أو بدل، وعليهما فلا بد من تقدير أن الأصل الأبواب منها يعني مفتحة الأبواب منها، أو أبوابها يعني مفتحة أبوابها، صح؟ هذه أبوابها في الأصل الأبواب نعم أبوابها وحذف الضمير وعوض عن ماذا الألف واللام. هذا إذا قلنا الألف واللام ليس هو رابط فنقول الأبواب منها منها هو رابط ضمير منها. وقد يقال أن الألف واللام ماذا هو عوض عن الضمير يعني نقول الأصل أبوابها وحذف الها وعوض عن ماذا الألف واللام. يقول لذا يقول فلا بد من تقدير أن الأصل الأبواب منها أو أبوابها ونابت أل عن الضمير يعني حذف الضمير وأل الألف واللام نابت ماذا عن الضمير. وهذا البدل طبعا الآن هذا شنو بدل بدل بعض أو بدل اشتمال بدل بعض طبعا نقول ماذا علينا في البحث السابق أن بدل البعض وبدل الاشتمال لا بد لهما من ضمير بعد زين السهم هذا الأبواب بدل إذا قلنا أنه بدل بناء على أن نقول بدل مو نائب فاعل. إذا قلنا نائب فاعل خلاص هذا ما في كلام. لكن إذا قلنا الأبواب أنه بدل بدل بدل بعض أو بدل اشتمال يعني في قولان يعني بعض يقول بدل بعض والبعض يقول ماذا بدل اشتمال. المصنف يقول وهذا البدل بدل بعض بدل بعض لا اشتمال هذا ليس بدل اشتمال خلافا للزمخشري. بعد هذا خلاف بين المصنف والزمخشري. الزمخشري يقول بدل اشتمال لأن الأبواب يعني من متعلقات الجنة لم يوجد من الجنة هذا عند الزمخشري. عند المصنف يقول الأبواب جزء جزء من جنات عدن. إذا قلنا جزء من جنات عدن يقول ماذا بدل بعض. وإذا قلنا من مشتملاتها يكون ماذا بدل اشتمال. هذا بعد يحتاج تحقيق هو بلي بعد هذا الواحد يكون يجعل التفسير. حتى احنا ما نجعل لا لا لا لا للزمخشري ولا المصنف ولا المصنف احنا نجعل هذا مفسرين. شنو يقولون شنو ايه ان شاء الله رزقنا الله وإياكم رزقنا الله وإياكم جنات رزقنا الله وإياكم جنات عدن لحق الإيمان العسكري إمام الحسن العسكري صلى الله وسلمه عليه. خلاص ننتقل إلى بحث آخر التاسع من الأشياء التي تحتاج إلى رابط جواب اسم الشرط. طبعا مو كل اسم شرط جواب اسم الشرط المرفوع على الابتداء. واضح الأسماء الشرط إخواني مر علينا في أوائل هذا الباب في أوائل هذا الباب أسماء الشرط مو أدري كل أدوات الشرط هذا أسماء الشرط من أدوات الشرط حيث أنها أسماء لابد لها من محل لابد لها من محل محلها إما الرفع وإما النصب وإما الجر حسب موقعها في الجملة. وإذا كان في محل رفع تكون ماذا مبتدا مثلا نقول من يقوم أقوم معه من يقوم أقوم معه هذا من هنا ماذا مبتدا خبره كان في خلاف لا تذكرون إما الشرط وحده وإما الجواب وحده وإما مجموع الشرط والجواب. المصنف كان يركز يقول الجواب صح فهذا كان كذا وكذا ما دي كان يكون الجواب الأعباء على بالكم الصور. فعلى كل حال بناء على أن اسم الشرط مرفوع على الابتداء المسألة نفتح المسألة محل البحث ماذا اسم الشرط مرفوع على الابتدائية وجوابه وخبره جواب الشرط. أو نقول أصلا البحث مو في الخبر أصلا كل الجواب سواء جعلنا الجواب خبره أو لم نجعله. شوف ذا حرفاني حتى إذا لم نجعله خبر لا أصلا الجواب الشرط بما هو جواب لا بد له من رابط بغض النظر عن كونه خبر لو نال في خلاف هل أنه خبر أو ليس بخبر. نقول الجواب بما هو جواب لا بد له من رابط يربطه باسم الشرط المرفوع على الابتدائية. ولذا يقول جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء، ما قال خبر اسم الشرط، وهي خبر اسم الشرط مر البحث حوله في هذا البحث السابق، صح؟ ها؟ لا لا لا لا مو هذا، يعني انه الاشياء هنا قلنا جملة المخبر عنه تحتاج الى رابط بعد، صح؟ هناك بحثنا انه خبر اسم الشرط، اسم الشرط اذا كان مبتدا خبره يحتاج الى رابط بعد، صح؟ هناك بحثنا عن الخبر، ولكن هنا تبحث عن الجواب. طبعا وفي ضمن ذلك ايضا اشار الى الجواب، قال كما ان الخبر خبر اسم الشرط، خبر اسم الشرط يحتاج الى رابط، الجواب ايضا يحتاج الى رابط. هنا يركز البحث على الجواب، نقول الجواب جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء سواء جعلناه خبرا او لم يجعله خبرا فلا بد له من رابط. التاسع جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء ولا يربطه ايضا الا الضمير، اما مذكورا، هذا على سهل، هذا اما مذكورا نحو فمن يكفر بعد، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه. لاحظ أخواني من اسم شرط في محل رفع مبتدا، يكفر فعل الشرط مجزوم، فاعله ضمير مستتر تقديره ويعود على من، بعد ظرف، ظرف مبني على الضم في محل نصب، لأنه بعد وقبل كما قلتم في قطر الندى قبل وبعد لهما أربع حالات، في ثلاث حالات معربة معربان، وفي حالة ماذا مبني، متى يبنى على الضم هذا الضرب؟ إذا قطع على الإضافة ونوي معنى المضاف إليه، نعم إيه معناه، هذا يسمى اصطلاحا منويا، نويا منويا اصطلاحا، فيكون مبني ماذا مبني على الضم ولكن في محل نصب. ومنكم جار ومجرور متعلق بيكفر، هذا فعل الشرط. الجواب ماذا؟ فإني، ففعل الجزاء دخوله على الجواب واجب لأن الجملة جملة اسمية، إنما بحكم مشبه بالفعل يا اسمها أعذبه، فعل فاعل مفعول به، خبر ماذا؟ خبر إنه. الشاهد أين؟ إني أعذبه، هذا الجواب لابد فيه رابط، الضمير رابط يربطه ماذا؟ باسم الشرط، بمن وهو مذكور، وعذبه الهاء، او مقدرا او منوبا عنه، صح او منوبا عنه، مقدرا او منوبا عنه عن الضمير الرابط، يعني شيء اخر ينوب عنه هو يكون الرابط. اما مقدر لاحظ المثال يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من مبتدا اسم شرط مبتدا، فرض فيهن الحج هذا ماذا؟ فعل الشرط، وفرض فيه هو يعود على ماذا؟ على من؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا ماذا؟ جواب الشرط. رابط اين هو؟ رابط محذوف تقديره منه، يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال منه في الحج، منه هذا رابط الضمير المحذوف. او ان ما نقول منه او معادلة او الاصل في حجه، يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في حجه، منه او في حجه، على اي حال الرابط ما هو محذوف الضمير. أين؟ في الحج. إيه في حجي. الألف واللام عوض عن الحج. يعني يقول الألف واللام هو عوض عن الهاء في حجه. هذا تقولون؟ هو هذا يشير إليه، يقول أو الأصل في حجه. يعني ما نقول التقدير منه. لا الأصل في حجه والألف واللام نابت ماذا؟ هذا عوض نابت عوض عن الهاء. هذا قال أو منوبا عنه. يعني الألف لام نائب عن ماذا؟ عن الضمير. بلي. وأما قوله بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقول الشاعر: فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا. فقال الزمخشري في الآية الأولى إن الرابط عموم المتقين، والظاهر أنه لا عموم فيها، وأن المتقين مساوون لمن تقدم ذكره. بل وإنما خلاص لاحظوا. وأما قوله هذا فيها يأتي بآيتين وشعر، ويقول الرابط في الآيتين مو ضمير، ليس الضمير، بل عموم عموم في الجواب، والرابط بواسطة العموم، والمبتدا داخل تحت هذا العموم، تحت العموم. لاحظوا، يقول: وأما قوله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، لأن من داخل تحت ماذا؟ المتقين، ما في ضمير، وقل ولا حاجة للضمير، المبتدا داخل تحت ماذا؟ تحت الضمير، تحت العموم الموجود في الجواب. من مبتدا؟ أوفى بعهده واتقى. أوفى بعهده هذا فعل الشرط، واتقى معطوف على فعل الشرط، فإن الله يحب المتقين جواب الشرط. والرابط ما هو؟ المتقين، المتقين هو الرابط لأنه عموم، يدخل تحته ماذا؟ من المبتدا، هذا واحد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هذا أيضا الغالب. من داخل تحت ماذا؟ العموم، إن حزب الله، حزب الله هم الغالبون، يشمل ماذا؟ يشمل من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هذا داخل ماذا؟ تحت العموم. بلى، يعني الغالبون عموم يشمل. نعم، يعني عموم، هذا يقول في عموم الغالبون، يعني إن فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله، حزب الله من هم؟ حزب الله من يتولى الله، ها؟ إيه، من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، من يتولى الله هو هذا داخل فيه هذا العموم، صح؟ فما احتاج الى من يتولاه، هم حزب الله، صح؟ الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا، الذين آمنوا مين يعني؟ أولئك يتولى الله ورسوله ويتولى أمير المؤمنين، هم حزب الله. قال الأخوان لاحظ الآيات قبل فإن حزب الله هم الغالبون، يذكر عدة آيات، وهذه الصفات فيها صفات تنطبق على الشيعة. بني. فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا. هنا ضابط معه فأي رجال، فمن تكن الحضارة أعجبته، يقول فأي رجال، فمن تكن داخل في ماذا؟ تحت أي رجال العموم، أي رجال عموم، فما احتاج إلى ماذا؟ إلى رابط، واضح؟ يعني ما احتاج إلى ضمير، الضمير الرابط هو العموم، لأن من مبتدا تكون فعل الشرط، فأي رجال، رجال بادية ترانا، وماذا جواب الشرط؟ فأي رجال عموم هذا ومن داخل تحت هذا العموم ولا يحتاج إلى ضمير رابط. قال العبارة الأول: أما قوله تعالى فمن أوفى بعهده واتقى فإن حزب واتقى فإن الله يحب المتقين ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فمن تكون الحضارة عجبة فأي رجال بادية ترانا. شنو بعد عندكم إخواني؟ فقال هنا عندكم فقال الزمخشري فقال الزمخشري في الآية الأولى إن الرابط عموم المتقين. المصنف يقول والظاهر أنه لا عموم فيها. وكيف لا عموم فيها؟ وأن المتقين مساوون لمن تقدم ذكره، مساواة لمن تقدم ذكره، يعني من يعني من أوفى بعهده واتقى هم المتقون. مساواة. فإذا مو المتقين مو عن لأن الجواب إذن ما هو؟ وإنما الجواب في الآيتين والبيت محذوف أصلا، ما نقول أنه هنا أصلا. الجواب ليس هذا في الآية الشريفة الأولى فإن الله يحب المتقين، ليس هو هذا الجواب. وفي الآية الثانية فإن حزب الله هم الغالبون، ليس هو الجواب. هل سويت الشيء الجواب؟ وفي البيت فأي رجال بادية ترانا، ليس هو الجواب، جواب شيء آخر. يقول وإنما الجواب في الآيتين والبيت محذوف. تقديره ماذا؟ وتقديره في الآية الأولى يحبه، هكذا يكون بلى من أوفى بعهده واتقى فيحبه الله. فيحبه الله وهو ماذا؟ هو الجواب. نعم. وفي الثانية يغلب، يعني ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيغلب. زين أسرع عن هذا، هذا رأيها أنا، هو رأي هذا. وفي البيت والبيت فلن تكن الحضارة أعجبته فلسنا على صفته، فلسنا على صفته، يكون الجواب هو هذا، يعني مقدر ومقدر ويدل عليه ويدل على الجواب ماذا؟ في الآية الأولى فإن الله يحب المتقين، وفي الآية الثانية فإن حزب الله هم الغالبون، وفي البيت فأي رجال بادية ترانا. يعني هنا في الآيتين وفي البيت دليل الجواب موجود، لا الجواب يعبر عنه دليل الجواب، فليس هو الجواب. لو كان هو الجواب يحتاج إلى رابط، يعني لكان فيه رابط. تعرف قواني يقول لماذا احنا يجب يعني يجب علينا أن نقدر الجواب، ليس هو هذا الجواب. يقول لو كان هو الجواب لكان فيه رابط، وحيث أنه ما فيه رابط نقول هذا ليس هو الجواب بل دليل الجواب. فعند المصنف في الآيتين وفي البيت الجواب مقدر والموجود دليل الجواب. لا خلاصة الكلام، عند المصنف في الآيتين وفي البيت الجواب محذوف مقدر والموجود هو دليل الجواب. عند الزمخشري لا، الموجود هو الجواب ورابط العموم، ورابط ماذا؟ العموم ليس الضمير. خلاص هذا خلاص، خلاص الكلام هو. والنتيجة بناء على رأي الزمخشري إذا كان الجواب عام فلا يحتاج إلى ضمير رابط، لا يحتاج إلى ضمير رابط، يكفي العموم. ولما البحث في ماذا؟ في أن جواب اسم الشرط لابد له من ماذا؟ من ضمير رابط، ضمير رابط، مو فقط أي رابط إن كان، ضمير رابط. بناء على رأي الزمخشري لا، إذا كان الجواب عام لا يحتاج إلى ضمير رابط، نفس العموم هو رابط. والمصنف يصر على ماذا؟ على أن الجواب لابد له من ضمير رابط. وفي البيت وفي الآيتين والبيت الجواب محذوف. إذا كان الجواب مقدر محذوف فالرابط هو ماذا؟ يكون في الجواب المقدر الضمير الرابط. توضح إن شاء الله. العاشر من الأمور التي تحتاج إلى رابط العاملان في باب التنازع. وأنا حتما على بالهم أن التنازع ما هو التنازع؟ أن يتوجه عاملان يتوجه إلى معمول واحد وكل من العاملين يطلب ذلك المعمول يعمل به، فلا بد من إعمال أحدهما وإهمال الثاني. فعند البصريين، ماذا يرجحون؟ إعمال الثاني وإهمال الأول، يقولون لقربه. والكوفيون يرجحون ماذا؟ إعمال الأول وإهمال الثاني لسبقه، لسبق الأول. واضح هذا باب التنازع. فهنا يقول إذا في باب التنازع، يعني من الأشياء التي يحتاج إلى رابط، هو ماذا؟ العاملان في باب التنازع، يعني العامل الثاني والعامل الأول لابد لهم فيهما من رابط يربطهما معا. طبعا أنا هنا نخلي حاشية بناء على إعمال الثاني في الاسم الظاهر غير البصريين. بناء هذا ما نقوله إن شاء الله بعدين يأتي أنه البعض يأتي ببيت كفاني ولم أطلب قليل من المالي، يقول هذا حيث أنه الشاعر بإمكانه أن كان بإمكانه أن يعمل الثاني ويهمل الأول، لكن نراه أعمل الأول وأهمل الثاني، وهذا دليل على ترجيح رأي الكوفيين. ولذا أنا أقول من أول المسألة، من أول المسألة هذا الأمر، نقول العاشر من الأمور التي تحتاج إلى رابط، العاملان في باب التنازع تخلي حاشية بناء على إعمال الثاني، وإهمال الأول. الرابط ما هو الرابط؟ أحد أمور الرابط إما أن يكون حرف العطف، بل يرتبطان بعاطف حرف العطف، مثل قام وقعد، أخواك. شو نعطيكم إخواني المثال؟ قام وقعد أخواك، لو قام أحسنتم، لأن أنا ذكرت الخطأ. قام وقعد أخواك، عملنا الثاني بعد هذا، قام وقعد أخواك، هذا قام وقعد، الجملتان مرتبطتان، قام جملة هذه، قعد أخواك جملة أخرى، رابط هذا أو هذا. الرابط ما هو؟ الواو، رابط الواو العاطف. أما العاطف وأما عمل أو أما عمل أولي، ما يقول عمل الأول، العمل الأول في الثاني، الكبت إخواني في الثاني، مو فقط مجرد العامل الثاني، لا، العامل مع معموله، عمل الأول، العمل الأول الذي أهمله. الرابط ما هو بين العاملين؟ هو ماذا؟ إعمال أو عمل الأول في العامل الثاني مع معموله، الجملة، كل الجملة. كيف؟ لاحظ المثال، كما يمثل بهذا المثال، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. الشاهد ماذا في هذا المثال إخواني؟ كان ويقول فعلا، لأن كان فعل ناقص ويقول فعل تام. كان يحتاج إلى اسم، يتطلب اسما، ويقول يتطلب ماذا؟ فاعلا. وعندنا معمول واحد، هو هذا سفيهنا. أعملنا الثاني وهو يقول أعملناه في سفيهنا، جعلناه فاعل ليقول كان أهمل. أهمل يعني ماذا؟ أهمل يعني أعمل في ضميره، هو الذي يعود على ماذا؟ على سفيهنا. خب أجابت ما هو؟ عمل كان في جملة يقول سفيهنا على الله شططا، كل الجملة خبر كان. التفت كيف؟ لذا أنا ركزت وأكدت قلت عمل الأول في الثاني، يعني في جملة العامل والمعمول. كان هو ضمير هو مستتر في كان، هو اسم كان، والخبر ماذا؟ كل الجملة يقول سفيهنا على الله شططا، هو هذا ماذا؟ الخبر. وهو رابط، وهو رابط. صار واضح نشان؟ بل مثال آخر يمثل وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. ظنوا وظننتم عملان، تنازع في ماذا؟ هذا وانه كان هذا الضمير ام انه كان لا ضمير مو ضمير الشان، هو يعود على سفي هنا. بني هذا بعد من الامور اللي ذكرناها سابقا، من عوده الظن على متاخر الظن مرتبتان في سبعه امور. لا في باب التنازع، لا مو ظني للشان. من في باب التنازع أيضا ذكرنا هذا، ذكرنا في باب التنازع. من في باب التنازع يجوز وإن عاد على متأخر لفظا ورتبة لا تنجايز، ذكرنا هذا في مباحث متقدمة وكان بحث مفصل يعني أصلا. زين وعندهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. التفت إخواني، ظنوا فلو فعل صح، فلو فعل ظنوا، شو اللي يحتاج؟ مفعولين اتفق، فعل قلبي، فعل قلبي يحتاج إلى ماذا؟ مفعولين، مفعول أول ومفعول ثاني. ظننتم فلو فعل، شو اللي يحتاج؟ مفعولين أيضا. فتنازع ظنوا وظننتم، تنازع بماذا؟ في أن لن يبعث الله أحدا، أن لن يبعث الله أحدا. أي مفعولين هنا؟ عندنا مفعولان شيخنا الشيخ حسين، ها عندنا مفعولان، عندنا مصدر مؤول سد مسد، أصلا مو جملة، ها مصدر مؤول سد مسد مفعولين، لأن أنا المصدرية، أن مصدرية، هذه أن المصدرية تؤول ما بعدها إلى مصدر، يعني تنسب ما بعدها بالمصدر، والمصدر المؤول في محل نصب يسد مسد المفعولين. ليش ما في اشتغال؟ صح والألام أن لا يبعث الله أحد هذه مفعولين، مفعولين صدق مصدر صدق الظن الثاني. الثاني والأول، الأول كما ظننتم نفس الجملة. لا في الأصل ماذا؟ هذه مفعولين صدق الجملة. لا هو في الأصل ظنوا يتوجه مو إلى كما ظننتم، في الأصل يتوجه إلى أن لم يبعث الله أبدا أحدا في أصل المسألة. أصلا الظن يتوجه إلى أن لن، مو يتوجه كما ظننتم، يتوجه في أصل الأمر، في بداية الأمر يتوجه إلى أن لا يبعث الله. إشكالكم جدا قوي ممتاز، ولكن نقول ظننتم كما أن ظننتم يتوجه أن لن يبعث الله، ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، ظنوا أن لن يبعث الله أحدا. في الأصل يتوجه إلى هذا، في الأصل أصلاً في أصل أصل المسألة. ولما لكن لما أعملنا الثاني ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، عندها ظنوا عمل بكل الجملة. أن الذي يبعث الله أحدا هي بدل من أين البدل؟ ظنوا كما ظننتم. ماذا ظننتم؟ لا لا لا شيخنا، بدلية ما عندنا بدلية. لا لا مو بدل، لا مو بدل شيخنا، ظن يحتاج إلى مفعولين، يحتاج بل يحتاج إلى أي مفعولين؟ المصدر المؤول سد مسد مفعولين، ما نعبر عنه بدل، نعبر ما سد مسد مفعولين، هذا هو المفعول به، مو محذوف ولا بدل، هو هذا المفعول. لا لا هم ظنوا وأنتم ظننتم، هم ظنوا وأنتم ظننتم. ماذا ظننتم؟ أن لن يبعث الله أحدا. ظنك نفس الظن، يعني أقول كل أنت هيت على بناء على رأي هذا ظننتم، توجه إلى أن لا، وكذلك ظنوا أعملنا الثاني فالنتيجة ظنوا. طبعا إشكال واردا ما وأنهم ظنوا كما تفسير لما أن لا يبعث الله أحدا، لأنه مثل ظننتم الثاني أن يطلب الموصول وقال أن لا يبعث الله أحدا هي تفسير لما فأنت توجه العام إلى تفسير أفضل أي وأنهم ظنوا أن لا يبعث الله أحدا. لا شيخنا لا انا اقول اشكالكم مارد، يعني انا اقول ظننتم، لا نجي الى كلمة ظننتم، ظننتم عامله ماذا؟ معموله ماذا؟ ظننتم معموله انا لا ظننتم، لا ظننتم ما نقول انا ظنوا، نفس ظننتم، لانك كما جاء مجهول ظننتم يحتاج مفعولين. ظننتم دعنا كما ظننتم أن لن يبعث الله، بل مفعول به ظنوا كما أنا أعلم بيجي إلى ظنوا ظن الأولى يعني هو ظنوا كما ظننتم ظنوا أن لا يبعث الله أحد. أخذ أنا أقول ظنوا بني كما ظننتم، يعني ظنوا كما ظننتم بني هذا الذي نقوله هي بدل من ما تفسير لما تفسير أصبح تفسير لما أنتم موصول، هذا بالنسبة إلى ظنوا لكن ظننتم كيف؟ لا ظننتم مفعوله أن لا يبعث الله أحدا، لكن ظنوا كيف يكون مفعوله؟ ما هو مفعوله؟ ظنوا مفعوله كما بل أنا أعلم ظنوا مفعوله كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، لكن ظننتم كيف مفعوله؟ ما هو مفعوله؟ ألا يبعث الله أحدا، ولكن ظنوا فالفاعل مفعوله ماذا؟ كما ظننتم، نعم مثل ما ظننتم بل. هذا طبعا بعد أن وجهنا الثاني، يعني أعملنا الثاني بأن لن يبعث الله أحدا، فبعد هذا يكون ظنوا معموله كما ظننتم مثل ما تفضلتم بلي. ولكن ظننتم معموله أن لن يبعث الله أحدا، هذا مفعوله، يعني هذا المصدر يسد مسد مفعولين بلي. أو كون ثانيه ما جوابا للأول، أو نقول ماذا؟ نقول الرابط كون العامل المعمول الثاني طبعا معمول ثاني العامل الثاني قلت معمول العامل الثاني مع معموله، ما نقول العامل الثاني مع معموله جواب للأول، كون جوابا للأول، كون جواب الأول هذا أيضا على شقين، جواب شرط، طبعا جواب شرط مقدر، ها جواب شرط خلي تتمكن تكون جواب شرط مقدر، جواب شرط أو جواب سؤال مقدر، جواب سؤال، لا جواب سؤال موجود لا لاحظوا فهم، فإذا الكون العامل الثاني معموله جواب للعامل الأول، نوعية الجواب ماذا؟ جوابية، أو كما نعمل جوابية الشرط، يعني هناك عندنا جواب شرط مقدر وهذا جواب له، لأن يعني يقع العامل الثاني في جواب الطلب بعد، في جواب الطلب، وجواب الطلب يكون ماذا؟ هناك شرط مقدر، شرنشح هذا أكثر. أو جواب ماذا؟ جواب السؤال، ما قال استفهام، سؤال. أيضا هناك ماذا؟ هناك دليل جواب، ما عندنا شرط بعد هذا، ما عندنا شرط مقدم، إنما جواب ماذا؟ جواب سؤال. وتوضح ذلك إن شاء الله يأتي في الجلسة القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. والبعد دقيق.